قال أبو العتاهية: ما لي أفرط فيما ينبغي مالي، إني لأغبن إدباري وإقبالي. اليوم ألعب والأيام مسرعة في هدم عمري وفي تصريف أحوالي. يجري الجديدان والأقدار بينهما تغدو وتسري بأرزاق وآجالي. يا من سلام حبيب بعد غيبته، كم بعد موتك من ناس ومن سالي. كأن كل نعيم أنت ذائقه من لذة العيش يحكي لمعة الآلي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الغي في ظلمة والرشد في صور مسربلات بإحسان وإجمالي. والقول أبلغه ما كان أصدقه، والصدق في موقف مستسهل عالي. والصدق في موقف مستسهل عالي. لن يصلح النفس إذ كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال. فنحمد الله ما ننفك من نقل، كل إلى الموت في حل وترحال. والشيب ينعى إلى المرء الشباب كما ينعى الأنيس إليه المنزل الخالي. لا أضعنن إلى دار خلقت لها، وخير زادي إليها خير أعمالي. ما حيلة الموت إلا كل صالحة، أو لا فلا حيلة فيه لمحتالي. والمرء ما عاش يجري ليس غايته إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأس وفي تقريب آمالي. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأس وفي تقريب آمالي. Ali.